الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال رحمه الله تعالى: وثقفي في النسبة إلى ثقيف القبيلة المعروفة، وقرشي في النسبة إلى قريش، وفقمي في النسبة إلى فقيم بضم الفاء قبيلة في كنانة، وملحي في النسبة إلى مليح بضم الميم قبيلة في خزاعة. شاد لحذف الياء من فعيل، لأن كل من فعيل وما القياس إلا في فعيل. بفتح الفاء بحذف الياء من فعيل بفتح الفاء في ثقفي، وفي فعيل بضمها في الباقي، إذ لا تحذف قياسا إلا من المؤنث كما تقدم. كيف نقول ثقيفي؟ ثقيفي؟ ثقيفي يبقى بقيها لي. وقال في كنانة وخزاعة مثل ما تقدم. إذا من الباب المؤنث. كنانة وش فيها؟ إيه على بلاقيه التاحم فيها. أي على وزن فاعل. سال فعال. كنانيون. فعالة. كنانة قال هي مثله. عنا فعال ولا فعالة. حكمها حكم ما تقدم في فعال في فعيل وفعيلة. ذكر لنا فعيل وفعيلة. وهنا كذلك اشتي كنانة هي مثل ايش؟ حكمها إذا مثلا وردت في فعالة، إذا وردت بالايش؟ بالهاء فالقياس هي الحرف، وإن وردت بغيرها يعني ما هي مؤنث مذكر فالقياس ايش؟ ألا يبقى؟ كنانيون. كنانيون. قال في كنانة كتاب. كتاب. كتاب كنانة. خزاعة. خزاعية. أيوة كنانة. لا حين كان في المسجد في كنانة وذاب خزاعة، أما إذا تبيت ذاب غير كنانة وأنت تحلف. لا. في قبيلة ولا في. ما كان في. أي في فعالة. لا ما في. وفوقني في كنانة يعني في قبيلة كنانة. وفقمي وملحي في خزاعة. وقال في كنانة. وفقمي قال في ايش؟ في كنانة. ما هي قياسية؟ ما هي قياسية؟ جيبها على القياس. جيبها على القياس. وقدو شاد ما بلا مقصده ان الاصل من الشاد ولا يقاس عليه. ليه؟ إذا قلنا أنت فقمي لأنه ما هو لا في ثياث القبيلة ورد، بحيث أنه إذا ورد في غيرها فإنه يقرأ على القياس. ما بلا ورد في خنانة وخدا؟ آه. ما بالله هو ما به غيره، ما ورد في غيره. لما ما ثق فيه وقرشي ما باللهم ما عبه غيرهم إذا سمهم مثلا إذا سمي بهم غير سيا القبيل أبا الله هم تيبرا يشو في تقي. وتحذف الياء من المعتل لله من فعيل ومن فعيل المذكر ومن فعيله وفعيلها المؤنث للاستذكار المفرط في البناء القريب من الثلاثي لو لم تحذف، فلهذا لم يفرق بين المذكر والمؤنث. كيف ده قريب من الثلاثي؟ كيف؟ هم هلا رباعي لكن نشتي انها وقريب لكن بيحصل منها التقل يجري اجتماع الكسرات مثل ما قال هنا وليا هذا الرباعي بيقول انها قريب من الثلاثة يجري الحين انها معتل ما بيعتبره ما ولا يجري انها قريب من في الوزن وحصل التقل فيه بلاي الكسرة هو وجود الحرف العلة لأنها بيجد فيه كله حرف علة بيجي واحد ساكن هو كلمة حتوم بيلحق بس ما لا ما هو بلاقى القريب ما ظنك يقدروا لو بنوا على أنها أنها وجودها كعدم هون يقولوا حكم الثلاثي. قال فلهذا لم يفرق بين المذكر والمؤنث فيه سواء من أي جهة قرب من الثلاثي يبقى قرب وزن له ولا بخلاف الصحيح اللام ثم فرقوا بين المذكر والمؤنث قالوا احذف ما بعد قراها ما حذف قراها ما هناك الحرف الداء على حذف الحرف الحرف الياء هنا ما بشي ما هو قال يعلم في حكم سواء ان بايقع الثقل المفرد لأن الياء اشتي المعتر ثقيل قال في الحاشية بالفارق القرائن ما هو في ذا الباب من راشد مشي ميت المذكر والمؤنث قلنا مبلاحين قال ان فلهذا لم يفرق بين المذكر والمؤنث اشتي لم يفرق في الحذف وعدم لا لا لا قال لم يفرق بين المذكر والمؤنث في ذي الوزن ذي هو معتل الله جعلوهم صفة واحدة بحيث انه يحذف من نهره الياء هم ما في ذيك فرقوا جعلوا المذكرين لا يحذف منه والمؤنث يحذف منه وفهم انه يشتينهم ثواب عليه في كونه ما بيظهر المذكر والمؤنث ان قد صيغتهم صيغة واحدة الثقل هما بالإنشاء إلا من المعتل سبب حرف العلة ليش؟ الثقل ما نشيء إلا من حرف العلة ايه يعني مع وجود ليش؟ الكسرات فيه والحرف العلة وتقلب الياء الأخيرة وهي لام الكريمة واو اللي ألا يتوالى الأمثال وقلبوا الكسرة في فعيلة فتحه لثقلها قبل الواو كغنوي في النسبة إلى غني عجبرات انتنياءات واحدة تحذف واحدة حذفوها في لام الكلمة واحدة قلبوها إلى الواو لقل الله يجتمع عليها عليك السلام عليكم وكذلك قال فتحهما قبل الليل الواو قالوا غنوي غنوي جي ثقيل في النسبة إلى غني أو غنية وقصوي في النسبة إلى قصي أو قصية وأموي في النسبة إلى أمية ها؟ وسوى فيها المذكر والمؤنث لا كلها غنوي هي مؤنث نسبة إلى غنية إلى غني وغنوي سواء بالتحذف حرف التاء ما هي بالتحذف تاء ثانية ثالث ها وعد بها أحد الياء بالتحذف واحدة منهم تقلب ياء وجاءوا سواء لا مذكر ولا مؤنث إيه؟ من الجارية كان الجارية الجارية أمواه في ذي عندك أموات يعني كما جاري هاي أموات أموات يعني أموات أصلها أمه ما بلا كحذفوا منها لي أصلها واو ورجع حذفة أصلها أمه ورجع حذفوا الواو وجاوا بس عوض عنه أموات أموات أمه أصلها أصلها أمه جارية معك أمه ورجع صغيرة أمية يعني ما هنا بالإجارية تفعيل لا مصدقة أمية واحدة ولا أموات أموات وجاء في فعيل أو فعيلة بضم الفاء أو فعيلة بضم الفاء إبقاء الياء المشددة فيقال أمي بخلاف فعيل أو فعيلة فلم يجي غيره غنوي بالضم حق الفعيلة هذه فعيلة بالضم ولم يجي غني بإبقاء الياء المشددة لأن الثقل في الأول أقل لانفتاح ما قبل الياء المشددة فيه قال ليش ما جوزوا ما في أموي قالها لكن خفة بالفتحة بجد الفتحة أمية أمية لا فعيل قال في فعيل وفعيلة قال لما غنوي غنوي ها ما هو غنوي إيه إنها لم يجي فيه غني. أيوة في الأميين. آه. ما تقولي بس الواو يا. لا ما هو رجل القلب قال بيف قال يا المشددة المفروض انها تبقى انها يشتي على البقر كان ها رجل ان الله ايش ان ذاك قبل فتحة خففت السقر جوزوا فيه وقال الرضي بل حكى يونس انه قد يقال غني ايضا لكنه اقل من استعمال نحو امي يعني قد ورد لكن قليل قال فلم يجي غير قنوي طالع قال فلم يجي غير قنوي قال لم يجي قال ما يصح من التأثير قال لم يجي غير قنوي وهنا قد أثبته يونس قال لا يصح قني هناك في الأول فلم يجي غير قنوي يعني ما جاء غني قال فلم يجي غني في قنوي غنيين أيوة. وهنا يا يونس قال قد ورد لكن قليل ما بل نستعمالها أقل استعمالا من أموي وأموي بفتح الهمزة شاذ اللي بيقولوا أموي أموي إيش ضمها قال سيبوي ما يجيوا شاذ غنيين ولا نجوز استعمالها هي غنيين بيقولوا ما هو موجود بلا قال أنه قد سمع ما الشذوذ بيقولوا على كل حال أبي ينسبه أموي بفتح الهمزة قال شاذ قال سيبويه كأن من قاله رده إلى مكبره طلبا للخفة يقولنا على أن أصله أما أما ما بلا صغرت ورجع نسبه إليه طلبا مش إنه لا قبل فتح اليوب تخفيف أيه بس أما أيه أصلها أما ون ما بشيها رجع حذف والواو وجاي بل هو الها عوض لا أما ون بل الها عوض ما إذا قبل رد الأصل المفروض يبعد العوض حذف هنا لام الكلمة وعوضوا بلي بالتاء بل أقول بها قالوا أمين من الواو يا وحين وعد جابتها المفروض يجي لقل التأني ما هي تاء لا يعني بردوها ما بلا بيقلبوا على قليلها واحدة واحدة هو واحدة هذه أصلها لام الكريم الثالثة مقلبة عن الواو ما بدري واحد ما تعوض ولا أم لا في أماكن محددة هذه للعوض حين يحدث شيء بس الحين عند ما واحد ينسب له مكبر كده خفيف ما قال فتحه إلى مكبر لا ما بلا قال ليش منهم فتحوا في أموي قال لقيل اللي اشتغل الخفة في هنا في النسبة أخف الفتحة كده أخف فإذا جايوا بها نظرا إلى ما كانت عليه قبل إنها مفتوحة ولما هو قدو يضم أولا في التصديق قدو يضم أولا في التصديق على التصديق لأنك نسبت أنت إلى التصغير إلى المصغر وأجري تفعيلة المعتل العين واللام لا تفعلة ها؟ تفعلة لا العين ساكن تفعلة تفعلة نحو تحية مجرى فعيلة في حذف العين لا تحيه تحية تفعله ام تبر التحيه غلط ما تضمها غلط بس ذهب له من اسفل وعلى من كل مكان لا اول شيء ضم الفاء وكسرها ها الفاء ما هي مضمومه اصلها مكسوره والعين ما هي ساكنه تفعله قالها أجراها مجرى تحية لا مجرى فعيلة بحذف العين وقلب الياء التي هي لام وهاوى وإبدال الكسرة فتحة ها؟ لا حذف العين لأن الحاء عجيفة في تحية الحافة ولا وقلب الياء التي هي لام واو نبلا العين الياء الساكنة وإبدال الكسرة فتحة فيقال تحوي في تحية اسم قديلة إقراء له مقراء غنوي فيها لقل هنية حين فتح ما قبل قال فتح ما قبل الواو قال إقراء له مقراء غنوي في غنية لأنه لما صار بالإدغام كفعيلة في عدد الحركات والسكنات أعطي في النسبة حكمها ولو ما هو ولو ما هي موازن في الحركات والسكنات ثم هي ما بلا مختلفة الحركات ولما الحركات دي متوازن الأول هي ذيك فعي وذه تفي دي كلها متحرك والعين ساكن فيها لا ايش فيهم جمع ومفتوح اللام كله ما بلا قد وجد لا ايش الحركة دي يعني سوا نفس العدد في الحركات يعني موازن له التاء والفاء بدي جو لما قابل هناك الفاء والعين وحركاتهم متحركين جميعا نفس الفاء حركة نفس الفاء قبل على العدد كأنه لاحظ لا عددها لا لا الحركات الحركات ما بلا ما هي الموازنة السواء ذاك التاء في أول ذاك الفاء في أول جعلها الفاء وبعد التاء التاء مقابل الفاء ها الحركات سواء ولو ما هم هي أصليتين جميعا لو ما هم أصليتين كلها لكن ما الحركة دي سواء وأما إبقاء الواو المشددة في فعول المعتل اللام نحو عدوي لأنك تنسب بعد إبقاء الواو بالنسبة إلى عدو فاتفاق بين سيبويه والمبرد لعدم استثقال الواو المشددة قبل الياء استثقال الياءات المشددة قبلها يعني هي أخف ولما استقلت بس يعني اجتماع الواو والياء ما هي مثل اجتماع الياء والياء. هي أخف من ضمها مع الياء قبل الياء لكن تيها الفتحة حينها خفيفة جاوبها بدل الكسرة والكسرة الثقيلة كده بيجيب خفة أكثر تواليها ما بلا قال مثلا إذا كنت توالي تيجي برجع أخف من حين تي من حين جي ثقيلين ما هم متواليين ثقيلين أما إذا جاء خفيف تقدر أخف على كل حال الفتحة دي خفيفة على كل حال هنا يهو بايو يجد كسرة كسرتين مع عليا ولا ثقيلة ها أما إذا جي هنت بلاي بالفتحة تبقى تخفف على كل حال فالتوالي إني أعتبرها غايفة ما بس قال بالنسبة للي للواو للواو ولا للواو جاء بهياء وكثرة قال لعدم استثقال الواو المشددة قبل ياء استثقال الياءات المشددة قبلها كما أن الضمة لا تسقط قال كما أن الضمة لا تسقط قبلها ما هي قبل الضمة قبل لا قال استثقالات الكسرة قبلها قبل الياء هي المشددة ليش قال كما أن الضمة استثقال قبل الكسرة قال هناك الياءات المشددة قبل الياء استثقال الياءات المشددة قبلها كما أن الضمة نيمة بتستثقل قبلها قبلها أي الواو لنحو ايش عضدي ما بالشيء استثقال للضمة قال إلا ما قبل لا ما بستثقلك حين قبه ضمة عدوي انا هو ذا الحين حين قد وجدت الضمة لا تسب ما تستثقل مع وجود الكسرة هي قبل الياء لا تستثقل هو حاصل لكن ما هو مثل هي قبل الياء ما هو قبل الياء لا تستثقل الضمة كيف؟ نفس الشكل هو الفرق ذا الحين معنى الكسرة والضمة يشتي انه يبين لك ان معنى الواو معنى الواو قبلها ضمة ها قال ما هي مثل استثقال ليش الكسرة قبل الياء لأن الضمة اشتي ما بتستثقل مثل استثقال الكسرة إذا وجدت الضمة وبعدها كسرة ورجع عليها يا هو أخف من حين وجد كسرة ورجع كسرة ورجع عليها حين اختلفت حين قبها ضمة الضمة هي أخف حين هو تصير بك الواو الواو به لها كسرة الواو مكسورة هولا وقبلها ضمة قبلها ضمة ها الياء هذه في ايش في غني ما هي كسرة قبلها كسرة فإذا استثقال الكسرة فيها هو أعظم من استثقال الضمة هو مثل عدوي ايش العدوي فيها واو وما عدوي ما فيها واو لا لقى الضمة يشتي يشتي لقى الضمة ما حصل تصير هنا يكفي نميريو نميريون ما هو قالوا يفتح لقرى الثقل ها أما في عدوين قالوا ما قالوا ايش يفتح لقرى الثقل لأن آخر لقل وجود الضمة قبل الكسرة هو أخذ من وجود الكسرة قبل الكسرة على كل حال فهنا كذلك فهنا كذلك لأنه وجد في الضمة قبل الواو ولا هي مكسورة لكن ما هي ثقيلة مثل وجود الكسرة قبلها كما في نحو نمري لو صح يعني لو أبقينا على خير قالوا هناك افتح لقل لعي يبقى فيها الثقل قال لي تخالف الثقل أو الثقل لا الثقل بها الضمة الثقيلة والكسرة الثقيلة لكن لما حصل تخالف بينهم حصل الخفة أما حين يجد كسرة بعد كسرة الله ما هو قطه بدر قطه بدر قطع بها الياء ما بلا ذا الحين خفة كذا الحين قال اجتماع الياءات مع الكسرة بقي هي فإذا إذا قطه ضمة خالفت سنين اللام إذا تبر مشي كده في عدو عدوي اللام يمشي إذا تبر لام الواو في عدو فعل لا بيجي وأما إبقاء الواو المشددة في فعوله فقد اختلفوا فيه ذي إنما اختلفوا فيه هم قال ما في ذي اتفقوا فيه ما هو قال هناك في شنوئي وأما إبقاء الواو المشددة في فعولة وقد اختلفا فيه قال المبرد في نحو عدوة ينسب إليها مثله أي مثل المذكر فتبقى الواو المشددة فيقال عدوي وقال مثله سيبويه بل وقال سيبويه بل تحذف الواو قالها بشيلا جهوي بشيلا جهوي هذا عدم وقال سيبويه بل تحذف الواو ويفتح ما قبلها فتقول عدوي قياسا على الصحيح اللام نحو شنائي في شنوء وقال المبرد شنائي في شنوء الشاذ لا يجوز القياس عليه كما تقدم ما سيبويه قال لا لكن هذا والله ما يسمح حتى عدو قال تحذف واللام تبقى واحدة وتكسر اللي بيعتبرها مادة لا يفتح ما قبلها. اللي بيعتبرها مادة مثل فعيلة مثل ما فعل فيه شنو اللي بيعتبرها مادة مثل فعيلة واضح انا قال الرضي والذي غر سيبويه شنوءه فإنهم قالوا فيها شنائي قال وقول مبردها هنا متين عرفنا أن شنائي ما هو الله ما هو الله شاء فإذا نسبتها إلى قسي وعصي علميني قلت قسوي كسردي وعصوي كعدوي وضممت الفاء لأن أصله الضم وإنما كنت كسرته إتباعا لكسرة العين إن أصلها قسوي قال أصلها رجع قال الفاء تبعة العين في الكسر وأصل عصوي وأصلها الفتحة ما يحتاج أبلغي ذاك أصلها ضم قال لأن أصلها الضم وإنما كنت كسرته إتباعا لكسرة العين فلما انفتح العين في النسبة رجعت الفاء إلى أصلها بطي الحال وتحذف الياء في النسبة قال إذا نسبتها إلى عصي قال لا تقول إيش لا تجيب عليه لا تردها الله أقاسها على شنو؟ عدوي يعني كده فيها أنا بعرف. الجنائي. والشناوي. شناوي ها؟ شنيء. لكن المبرد ما هو شناوي. لا. كريان. هي شنو؟ لا قال ورد ما هو قال ما هو قياس. لا يقاس عليه. والقياس يشتينه شنوي. لا لا يقاس عليه هو هو. لا ورد شنائي. لكن قال أنقص عليه غيره أما سيبوها قاس عليه ذي. ثم ورد عليه فعولة فعولة فإنه يكون على هذا ايه كيس سيبوها على الوارد الذي قد ورد شنعي على قياسه قال قسوي وصردي وفي عصا عصوي نعم عليه فلها قسوي فعول Roll.